الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من مات له ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني الورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وعنه قال: أتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله، أدعو الله فلقد دفنت ثلاثة، أي وأخشى أن يكون هو رابعهم وهو مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. والحضار بكسر الحاء وبالظاء المعجمة هو الحائط يجعل كالسور على الشيء، ومعنى الحديث: لقد احتميت من النار وتحصنت منها بحصن حصين منيع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ سن البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري وابن حبان، ولفظه في إحدى رواياته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ سن البلوغ، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. والحنث بكسر الحاء هو الإثم والذنب، والمعنى أنهم لم يبلغوا من العمر سنا تكتب عليهم فيه الذنوب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أثكل ثلاثة من صلبه، أي من فقد ثلاثة من صلبه، فاحتسبهم على الله في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وعن حبيبة أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها فقال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، أي لا ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم.